نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نتوجه إلى الله جل وعلا بكل اسم سمى به نفسه، أنزله في كتابه أو استأثر به في علم الغيب عنده أو علمه أحدا من خلقه. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم ما كتبت لعبادك في هذا الشهر الكريم المبارك من خير وفضل وأجر وبركة وعفو وعافية ومغفرة ورحمة وسعة رزق ورضا وقبول ونصر وتمكين وستر ورفعة ونعمة وهداية وشفاء وصلاح وثواب ونجاح وفلاح وصحة وسلامة وأمن وأمان وفوز بالجنة وعتق من النار. اللهم برحمتك اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الأيام تمر وتمضي والليالي تباعا للأيام، وتبقى شاهدة لنا أو علينا عند الله تبارك وتعالى، والخوف قائم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له. فقد مضى ثلاث الشهر عباد الله ولم يبق إلا القليل، فبادروا بالأعمال قبل انصرام هذا الشهر المبارك. فنسأل الله تعالى أن يجعله شاهدا لنا لا علينا. ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد الله في رمضان ما لا يتعبد في سائر العام، ويتعبد الله في العشر ما لا يتعبد في سائر الشهر، حتى كنا نشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يطوي فراشه عليه الصلاة والسلام، ويوقظ أهله ويحيي ليله، ويقوم حتى تتورم وتتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويقول: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فهذا الشهر الذي جعله الله تكريمة لهذه الأمة وتكريمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن فيه، وببعثة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك، فاغتنموا ما بقي من الأوقات، اغتنموا ما بقي من الساعات والدقائق واللحظات في ليله وفي نهاره، عسانا أن نكون من المغفور لهم بإذن الله تعالى، ونكون من عتقاء الله عز وجل في هذا الشهر المبارك من النار. فلله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان، وإن الله ليعتق من النار في رمضان ما لا يعتق في غير رمضان، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وهنيئا لمن أعتقه الله من النار، هنيئا لمن أعتق الله رقبته من النار، فذاك أن الله جل وعلا حرمه على النار ووفقه إلى الطاعات وسائر الصالحات سائر أيام حياته فيما بعد، بتوفيق من الله جل وعلا وبعلم الله لما في قلوب العباد. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وكم كنت أود أن يكون الكلام عن رمضان وعن فضل الأيام الأواخر العشر الأواخر من رمضان وفضل لياليه وتحري ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صام الشهر ونال الأجر وأدرك ليلة القدر، ولكن لا بد من قول الحق والدفاع عن رب العزة والجلال، والله سبحانه وتعالى يدفع عن الذين آمنوا. والطامة الكبرى كما استمعنا في الخطبة الماضية عباد الله: ذاك الذي تجرأ عن الذات العلية وتقول على الله جل وعلا بغير علم، وقال كلمة الكفر وذم ربه سبحانه وتعالى وانتقص من قدر الله عز وجل واستهزأ وجعل الله جل وعلا هزوا ولعبا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقد أحضرت صحيفة الانتباه ليوم الثلاثاء قبل الماضي، ولذاك الكاتب الذي تجرع على الله عز وجل، وظللت أرقب الصحيفة وأتبعها كيف يكون الرد على هذا الكاتب، وما هي الردود في صحيفة عودتنا أن تتبع السقطات وأن تتبع العثرات لبقية الصحف ولبقية الأقلام. وإذا كانت تلك الصحف تتكلم في شيء من أمور الدين فما بلغ عشر معشار ما ذهب إليه هذا الكاتب. ولكن للأسف الشديد كاتب واحد جزاه الله خيرا، سعد أحمد سعد، عضو هيئة علماء السودان، ردا بليغا مدعما من الكتاب والسنة على ذاك الكاتب الذي تطاول على الله سبحانه وتعالى. ولكن في المقابل إذا بكاتب آخر يكتب في الصحيفة من نشأتها الأولى ويتبارى الناس لقراءة مقالاته وأعمدته، يتولى الدفاع عن ذاك الكاتب ويصف الأمر بالأمر الهين. وخلاصة ما ورد في العمود الذي صرح فيه الكاتب بالكفر البواح، نبرأ إلى الله جل وعلا مما قال ومما نسب إلى الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فخلاصة ما جاء في مقاله ذات الذي ينضح وينضب بالكفر البواح وبالشرك الصراح وبالإلحاد بالله تبارك وتعالى، وصف إبليس، لعنة الله على إبليس، وصف إبليس بأنه سيد وبأنه مناضل وبأنه شيخ المناضلين وبأنه أعظم وأقدم معارض سياسي في الكون، ووصف القرآن بأنه تبسيط مخل، ووصف أمر الله تبارك وتعالى للملائكة بالسجود لآدم بالمسخرة الفارغة، ووصف الملائكة بأنهم انتهازيون وعملاء، ووصف إبليس بأن له حق الاعتراض على الله، ووصف آدم الذي كرمه الله عز وجل بأنه كائن وضيع، ووصف آدم بأنه مقطوع الطارئ، ووصف رب العزة والجلال تعالى الله علوا كبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصف الله تعالى بأنه دكتاتور، ووصف رب العزة والجلال بأنه لا يقبل الديمقراطية، ووصف الله جل في علاه تعالى الله جل وعلا علوا كبيرا بأنه يضيق بالرأي الآخر، ووصف أمر الله تبارك وتعالى بتغليل إبليس وسجن إبليس وتصفيد إبليس في رمضان بأنه حقارة، ووصف سجن إبليس بأنه ظلم وانتهاك، ووصف سجن إبليس بأنه نتيجة عن بلاغات كاذبة، وأن الله تعالى يتلقى البلاغات الكاذبة ويسجن إبليس على ضوئها. ووصف إبليس في نهاية المقال بأنه منضبط غاية الانضباط وأن وقته نفيس وثمين. أي كفر أبلغ من ذلك عباد الله؟ أي كفر أكبر من ذلك عباد الله؟ هذا الكفر البواح الصراح. وإذا بكاتب ينبري بالدفاع عنه في عددين في عمودين، هذا ما كان يرجى من صحيفة أقامت الدنيا ولم تقعدها. لما تكلم المستشار في المستشارية الأمنية في حوار إذاعي وقال إذا رأت الأحزاب السودانية وأجمعت على إلغاء الشريعة فلتذهب الشريعة، نعم هي كلمة كبيرة، ولكن أي الكلمتين أكبر وأي الكلمتين أعظم؟ أي الكلمتين أعظم؟ الصحيفة التي تنبري لكل الصحف بالردود عليها وبإثارة الضجة إذا بهذا المقال يمر وبكل هذه الضرهات وبكل هذه الأباطيل وبكل هذا التقول على الله سبحانه وتعالى، فانبر الكاتب المخضرم القديم بالدفاع عنه ومبررات الدفاع عنه، مبررات الدفاع عن هذا الكاتب بأنه قال طبول تزرم حول الأستاذ الكاتب تزعم أنه أساء القول في حق المولى عز وجل، وفي هامش الجدل نحدث من يحاورنا لنقول أنه، ثم ذكر أن نماذج لكتاب من قبل كتبوا مقالا يشبه هذا فبرأهم وبرأ ساحتهم، إلى أن قال والحديث عن الله سبحانه إذن حديث له حدود وجلال، لكن حديث الأستاذ وذكر الكاتب باسمه يصدر عن شخص نعرفه منذ 20 سنة، وما يطارده هو نوع رفيع من المعرفة بالله. القول عن الله عز وجل بأنه تعالى الله دكتاتور نوع رفيع من المعرفة بالله تعالى، وصف الله جل وعلا بأنه يضيق بالرأي الآخر وبالتسلط والاستبداد وبالظلم، سبحان الله، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يصف ما قاله بأنه نوع من المعرفة لله لم يصل إليها سائر الناس وعوام المسلمين. المعرفة لله تعالى أن يوصف أمر الله جل وعلا بالتسلط، أن يوصف كتاب الله سبحانه وتعالى بالمخل، أن يوصف أمر الله بالمسخرة. هذه معرفة الخلق لله تبارك وتعالى، هذه الذات الإلهية التي لم يتعرف عليها سائر الناس. أي كفر بالدفاع عن الكفر عباد الله؟ والله جل وعلا يحذر رسوله صلى الله عليه وسلم، يرد الكاتب على من كتبه، على الشيخ الذي كتب جزاه الله خيرا الشيخ سعد أحمد سعد، فرد عليه هذا الكاتب المخضرم قال يا أستاذ سعد، أن تكون مخلصا لله لا يعني بالضرورة أنك على صواب في حكمك على الآخرين. والأستاذ وذكر اسم ذاك الكاتب قال لم نقرأ مقاله موضوع السخط، ولكن معرفتنا بالرجل تكفي لنجزم بأن الأستاذ نقي تقي. وأيام ضجة المرحوم محمد طه حين نشرت الوفاق مقالا مسيئا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وذهب البعض للمحكمة وأثار الضجيج، سألناهم أي الفريقين هو الذي أساء لأهل البيت؟ النبوي، من نشر مقالا كان يمكن أن يذهب دون أن يلفت إليه أحد، أم من قام بدق الطبول يلفت الناس للإساءة هذه؟ ثم قال أستاذ سعد، ثم ذكر اسم الكاتب، قال إن كان قد أفلت قلمه فإن دينه لم يفلت، ودعوها فإنها منتنة. الذب عن الذات العلية منتنة، إظهار الحق وإحقاق الحق منتنة، تبرئة للكاتب الذي قضى الله عز وجل عليه لما أساء للنبي عليه الصلاة والسلام، اعتراض على تلك الإساءة التي وردت في صحيفة الوفاق. وماذا ورد في صحيفة الوفاق؟ أورد صاحب صحيفة الوفاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ابن عبد الله، وإنما آمنة أتت به من رجل آخر تعرفه هو. أهذا كان يجب أن يمرر هكذا مرورا؟ ولكن إرادة الله تعالى، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد جرت سنة الله عز وجل، من تقص أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أقيم عليه الحد، أو أوكل الله جل وعلا من يلحقه بمن أقيم عليه الحد. وهكذا مضى سنة الله تعالى ومضى أمر الله عز وجل. هذا الكاتب يحتج كاحتجاج قديم على تلك الإثارة، أو كلما كتب أحد عن الله

نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وتسليماته على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، مضى الأسبوع تلو الأسبوع على هذا المقال وعلى هذا الكفر الصراح بالله تبارك وتعالى، وعلى هذا التمجيد لإبليس لعنه الله، الذي أخرجه الله مدحورا مذموما، وجعله الله عز وجل من الصاغرين، وجعل الله لعنته على لسان المؤمنين والملائكة والخلق أجمعين. يأتي هذا الكاتب بكل هذا التمجيد، ويأتي بالتقول والتطاول على الله عز وجل، ثم ينبري كاتب آخر، ويأتي سهم مسموم آخر بالدفاع عنه بحجة أنه من كوادر الحركة الإسلامية، وبحجة أنه قديم معروف، وبأنه تقي نقي. أي تقوى وأي نقاء، وهو يتقول على الله عز وجل. تأمل قول الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام، الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، أعظم الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وحاشا وحاشا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكاتب يصف الله تعالى بالظلم والاستبداد وبالمسخرة والديكتاتورية وبالضيق بالرأي الآخر، ويصف أمر الله بالمسخرة، ويصف القرآن الكريم بالاختصار المخل، ومع ذلك يشفع له أنه منذ 20 سنة عرف بأنه تقي نقي. والله سبحانه وتعالى يقول، وتأمل قول الله، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو تقول رسول الله قال ما لم يقله الله، أو افترى كذبا على الله، وتعالى الله، وحاشا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي لأوقفنا قلبه. الوتين الوريد أو الوحي. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وأنا لنعلم أن منكم مكذبين، وأنه لحسرة للكافرين،

نسوا الله فنسيوا منا المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع هذا ينبري هذا بالدفاع عنه ويعذر في كل ما قال لأنه من كوادر الحركة الإسلامية، يعذر ولا يطلب منه مجرد الاعتذار. وأي اعتذار، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وليته تكلم بكلمة أو اعتذر. وكيف يعتذر إذا كان ينبري مثل هذا الكاتب المخضرم بالدفاع عنه وأنه بلغ ووصل درجة للمعرفة بالله ما بلغها سائر الناس؟ هذه هي المعرفة بالله؟ أهذه حقيقة الله؟ ما قاله الكاتب عن الله حقيقة الله؟ هذه صفات الله؟ هذه هي صفات الله؟ لا إله إلا الله. حتى متى وإلى متى؟ الصحيفة أوقفت من قبل لما كتب كاتب كلمات عن القذافي، وأوقفت لما نادت بالانفصال، وأوقفت في مقال عن الشيعة. والصحيفة يوميا تصدر. كان الأولى أن تنفي وتتبرأ، لكن بدل عن ذلك يكتب الكاتب ويصر على أن كل ما قاله ذاك الوقح صحيح، وأن ما قاله هي درجة عالية للمعرفة بالله. هذا مبلغ العلم بالله؟ هذه المعرفة بالله؟ هذه هي أسماء الله؟ متسلط دكتاتور ظالم يضيق بالرأي الآخر، أمره مسخرة، كتابه مهزلة، هذه هي المعرفة بالله؟ لا إله إلا الله. ما أحلمك يا ربنا. حتى متى؟ أين المسؤولون؟ أين الدفاع عن عقيدة المسلمين؟ أين الدفاع عن عقيدة المسلمين؟ عن رب العزة والجلال؟ وفي معرض الدفاع عنه يدافع عن الذي هلك ورمى النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقله فيه يهود ولا نصارى؟ هل تجرأ أحد واتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ولد زنا؟ هذا ينبري بالدفاع عنه ويكتب ويأتي بالمحاضر السرية وينقب وينتقد. فإذا كان الكلام عن رب العزة والجلال سارع بالدفاع عمن كتب عن الله لأنه هو التقي النقي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمل أن أجد رد فعل، آمل أن أجد رد فعل، وإلا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. دعوها إنها منتنة، دعوها إنها منتنة. لما يعرف الناس بالله وينتقد من تطاول عن الله دعوها إنها منتنة، والصحيفة تثير في النعرات العصبية القومية الجهوية القبلية العنصرية، ولما يكون الكلام دفاع عن الله دعوها إنها منتنة. كل تلك الإثارات للنعرات والعنصريات تمر وتمضي، والحروب نشبت بين قبائلنا في أنحاء البلاد وتمزق السودان. وإذا كان الكلام أن الله ليس دكتاتور دعوة إنها منتنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، أشملنا بشفاعته، أجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم المبارك من النار. اللهم هذا مقام العائذ بك من النار، اللهم هذا مقام العائذ بك من النار، اللهم هذا مقام العائذ بك من النار. اللهم حرمنا على النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نذكر المصلين بالتبرع لإكمال المسجد، بارك الله فيكم، ما نقص مال من صدقة. ونذكر أصحاب الأعذار الذين يتعذر عليهم الصوم وعليهم فدية طعام مسكين أن يأتوا بثمنها إلى الإخوة في لجنة المسجد، وبدورهم يوصلونها إلى مستحقيها في أماكن نائية طعاما طعاما عينا. فنرجو من الإخوة أن يبادروا لإيصالها لهم في وقت كاف للانتفاع بها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى. وكذلك من كان عليه كفارة يمين أو كان عليه أي مبلغ مال فليأتي به إن شاء الله لإيصاله لمستحقيه. نسأل الله يتقبل منا جميعا، هو لي ذلك والقادر عليه. وندعو جميع الإخوة المصلين إفطار المسجد السنوي، إفطار السنوي لجماعة أنصار السنة المحمدية بهذا المسجد اليوم إن شاء الله، اليوم الجمعة إن شاء الله. الدعوة موجهة للمصلين للرجال، إفطار النساء له موعد آخر يحدد لهم فيما بعد إن شاء الله خلال الأسبوع القادم. اليوم للرجال الإفطار السنوي الذي تقيم جماعة أنصار السنة المحمدية في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. لكم عامة الدعوة أيها الإخوة الكرام، فاقبلوا الدعوة اليوم إن شاء الله تعالى. وإخواننا في منظمة الدعوة الإسلامية أيضا جاءوا هذه الجمعة وعندهم صناديق لجمع الإفطار الصائم لإيصاله لمستحقيه، فساهموا معهم إن شاء الله، وساهموا مع إخوانكم في المسجد لمشروع إفطار الصائم اليومي في هذا المسجد. ما شاء الله بلغ عدد الذين يفطرون يوميا حوالي 400 صائم في هذا المسجد، فساهموا معنا بارك الله فيكم، وساهموا مع إخواننا في منظمة الدعوة الإسلامية صناديقهم بالخارج. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا. بعض إخوانكم يسألونكم أن تسألوا الله الرحمة لذويهم انتقلوا إلى رحمة الله، فنسأل الله عز وجل لهم الرحمة والمغفرة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم